حتى الفاسقين من المسلمين اللي كانوا بيجاهروا بالمعصية. واحدة زي شادية، الله عز وجل اللي يحسن ختامها يا رب، بتقول لك يعني من ضمن الكلام تقول لك انا كنت اقعد اقرا قران من وراء الكواليس. هو طبعا هي كانت بتقرا قران عشان ربنا يوفقها في مسرحيه ريا وسكينه، بصرف النظر عن ان هذه الذي تفعله طبعا يعني مصيبه شرعيه، لكن انا اقول لك انها كانت تلجا الى الله فهداها الله. واحدة زي سحر حمدي، عارفين سحر حمدي الراقصة المعروفة القديمة، بتقول والله ما كنت تعرف ان الرقص حرام، لما عرفت امتنعت. أيوة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. خلي بالكو، فكون ان حد يقول لي مظلومين النصارى عشان اتولدوا كده، ولا مظلومين اليهود عشان اتولدوا كده، لا ده انت مسكين، انت اللي تجهل بان ربك الهادي يعرض الهداية على كل احد. وانت كمسلمة قومي بقى بدورك، انت كمسلمة قومي بدورك في عرض الهداية وتعريف الناس بربهم وخالقهم. أولى أولويات المسلم مش المؤمن حتى، أن يعرف ربه وأن يعرف الناس بربهم وخالقهم وأن يرضي الناس عن ربهم وخالقهم. المجالس الآن مجالس تسخيط الناس على ربهم وعلى أزمانهم وعلى أقدارهم. شوفوا الغم اللي احنا فيه، شوفوا الزمن اللي النقط، شوفوا الحيشة اللي النقط، شوفوا كذا اللي النقط، كله نقط نقط. ما انا هحط نقط، لاني لو شلت النقط هجيب بقى ايه كلام وحش جدا في سوء ادب. فانتي وظيفتك كمسلمة انك تحولي ده كله. طيب اعرضي الهداية حتى يهديك الله ويهدي بك. يبقى معنى ذلك خرجنا بقاعدة ان هداية البيان والارشاد والدلالة لدين الله من معاني اسمه الهادي. لكن هل كل من يعرض عليه الهداية او يعرض الله عليه البيان يهدى هداية التوفيق؟ لا. ونحن نعرف ان حولنا في بلادنا من يشتغل في المؤسسات الصحية طيب والعمالة الخاصة فيهم من أهل الكفر وبيكونوا قريبين من أهل الإسلام، ومع ذلك في منهم يهتدي وفي منهم إيه لا يهتدي، بالرغم أنه وصلته هداية إيه البيان والإرشاد والدلالة. يبقى أن يعمل بما علم دي اسمها هداية أخرى، هداية التوفيق. خلي بالك بقى، ولذلك تأتي آيتين في القرآن، آيتان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي آية، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يجوا المستشرقين يقولوا شوف كلامكم في تعارض، نقول له يلا المسكين أنت اللي جاهل. طيب اي احد يظن ان في تعارض في كلام الله غير مؤمن. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، اللي أنت يا محمد تبين للناس طريق الحق وتبين لهم الطرق الأخرى وتحذرهم منها بوحي من ربك. إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنت لا تملك أن توفقهم للعمل بما علموا أو تشرح صدورهم لأن يأتوا بالحق، لأن هذا ملك للواحد الأحد وهو الله. طيب، يبقى اللي بيملك هداية التوفيق وهي العمل بالعلم وشرح الصدور واحد هو الله سبحانه وتعالى. طب احنا نجيبها ازاي دي بقى؟ يعني كيف نقول يا هادي يا رب، وكيف تكوني من اهل التوفيق اللي هي النوع الثالث من ايه؟ من الهداية. ما النوع الثالث من الهداية؟ مركزين، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده احنا قلنا في اول الحلقة في اربع انواع للهداية. الهداية العامة، يهدي كل احد حتى الحيوان البهيم لمصالحه، ويهيئ له اموره، ويرزقه السعي على مصالحه. دي هداية عامة. الهداية الثانية هداية البيان. يعني ايه هداية البيان؟ الدلالة على طريق الحق، أنزل الكتب وأرسل الرسل. طيب، وبين طريق الحق، بيان، تعليم، عرض للهداية. يبقى دي اثنين. الثالثة هداية التوفيق. هداية التوفيق. الرابعة انه يعرفهم مكانهم في الجنة او مكانهم في النار. كده اربع ايه؟ انواع. ثم فصلنا في الاولى والثانية، وها نحن الان فين؟ في الثالثة. تمام كده؟ صحيحين؟ طيب، وهنقول تاني. ثالثا، هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عارفة يعني ايه شرح؟ عارفة الشرح جاية من ايه؟ عارفة يعني ايه شرح جاية من ايه؟ انا بسألكم، انا دلوقتي بسألكم، يعني انا دلوقتي بستفزكم وبسألكم. عارفة، عارفة شريحة اللحمة؟ بالضبط بالضبط. الشريحة بتعملي فيها ايه عشان تبقى شريحة؟ بتعمل ايه؟ بتكبر، بتتسع، صح؟ يبقى هنا اتفقنا ان الشريحة من شريحة اللحم، ان انت ايه بتعمليها شريحة عشان تتسع. طيب، شرح المدرس الدرس وسعه، ها، وايه؟ وبينه. فايه؟ فاتضح، فاتضح وعلم. طيب يعني ايه بقى؟ افمن شرح الله صدره للاسلام، او ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يعني ايه؟ ايه يعني؟ انا بقول لك وسعي صدرك لقبول الحق، وافتحيه لقبول الحق. فلما تفصحيه يفصح الله لك. انت لما تفتحي صدرك لقبول الحق وقلبك لقبول العلم، ويبقى عندك صدق، ايه اللي بيحصل؟ يشرح الله عز وجل صدرك. يعني ايه يشرح الله صدرك؟ يعني يجعل صدرك مهيئ لقبول الحق عنه والرضا به. طيب، قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يضل من يشاء به بعدله، لأن العبد أعرض. لكن تعرض الهداية ولا لا؟ لا تعرض، تعرض. طيب، وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أيوة هداية التوفيق، برافو. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبيبي كان إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، خلاص، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني إيه؟ مهلكها ومضيعها، لا تهلكها، لا تهلك نفسك. لو جدنا كل آية لمثل هذه القلوب لم يؤمنوا. نعم نعم، بالنسبة للأمهات أنا هتكلم دلوقتي، بالنسبة لحضرة الأمهات على أولادها، تسمعوا اسم الله الرؤوف، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني الجهد بتاعك هنا بمعنى في تفسير الآية إيمانكم، هنا بمعنى صلاتكم عند المسجد الأقصى السنين اللي فاتت. لكن هذه قاعدة، أي عمل بتعملي لله ربي ما بيضيعه، وكان أبوهما صالحا، بيقولك في تفسير الآية أنه الجد السابح، أبقى الله هذا الكنز للولدين بسبب صلاح الجد السابع لهما. الله أن يخرج من أصلابنا كل الهدى، وأن يعافينا من كل الكفار والطغاة، اللهم آمين. تحطها في الدعاء، نعم، ولا تيأس ولا تيأس، ده هنتعرض له الحائط بإذن الله دلوقتي. طيب، وقال تعالى يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده كلهم أن يسألوه الهداية في كل يوم وليلة وفي الصلوات الخمس. وصح في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرة فيها سؤال الله الهداية والثبات والصلاح. علمتكم الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا مين؟ لسيدنا علي. ها ايه الدعاء؟ برافو، اللهم اهدني وسددني، سؤال الله الهداية والثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سؤال الله الصلاح، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي، اصنع تاريخك بنفسك، خلاص، ولا تكلني بنفسي، ها، لنفسي طرفة عين. طيب، وسؤاله الوقاية من الضلال وزيغ القلوب، وهو أمر بيده سبحانه وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يبقى أولا اللي فات بقى رجع عليه الهداية العامة لمن؟ كل المخلوقات. طيب، ثانيا هداية الإرشاد والبيان لمين؟ للمكلفين. المكلفين اللي هم مين؟ الثقلين، الثقلين، الإنس والجن، أهلا وسهلا بيهم، منورين، صلى الله أن يهديهم ويوفقهم. طيب، أن يبين لهم ما يجب عليهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهم في رددهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آية في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بأي من آلائك ربنا نكذب. ده كان رد مين؟ الجن. أراها على الإنس ما ردوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن إخوانكم كانوا أحسن منكم ردا. ثالثا، بعدما يبين لك الدين وبعدما ييسر الله لك أن تتعلمي عن الدين، تأتي هداية التوفيق. ما هي هداية التوفيق؟ ها، انشراح الصدر لقبول الحق والعمل به. تفضلي. نعم، تحت الهداية، الهداية، هداية التوفيق، ان ربنا يوفقك في امور دنياك، ما انت بتستهدي الله بكل شيء، جاي، والرضا به ربا الذي هو هداية التوفيق. لما بتقولي رضيت بالله ربا، رضيت بالله يعني ايه؟ في ناس كتير قوي مش متخيلة يعني ايه رضيت بالله، يعني ايه رضيت بالله. ما انا قلتها لكم قبل كده، لا اله الا الله. وبعدين يا ام عبد الحليم بسألهم ومش بيردوا عليا، انا بسألهم يعني ايه رضيت بالله ربا. قول يا ست، قول. ده ما تعريف الرضا، هو يقين العبد بان اختيار الله له هو الافضل، ده الرضا. طيب انا لما بقول لك انت بتقولي رضيت بالله ربا، بيبقى ايه اللي جواكي؟ برضو مش هتضايق، رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا تشمل اني رضيت بشرعه، شرعه قبلته بصدري، قبلته بصدري على انه الحق من ربي، رضيت به شرعا ورضيت بشرعه حكما. رضيت بشرعه ايه؟ حكما. يا ناس اللي بتقولوا الدين حاجه والعيشه حاجه، امال يعني ازاي؟ امال انتوا رضيتوا بالله ازاي؟ رضيت بشرعه ورضيت بحكمه ورضيت بجزائه، جزاؤه ورضيت بأقداره المؤلمة. طيب ورضيت بقسمه لي ولغيري، ورضيت بتدابيره، ورضيت بهدايته. دي بتشمل رضيت بالله ربا، وصلوا على النبي، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم. لما أقول لك رضيت بمحمد، طبعا أبسط الأمور رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم أمر زوجاته، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جلابيبهن. خلاص، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حضرتك راضية بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس ما اقدرش البس الجلباب اللي انتوا بتلبسوه ده، نفسيتي تتعب. طيب ليه يا ستي؟ مش انتي رضيتي؟ يعني انتي صدرك قبل بمحمد صلى الله عليه وسلم، بحبه جدا، والله بحبه، ونفسي اشرب من ايديه شربة هنيئة لا اظمأ بعدها ابدا. يبقى ترضي باوامره وتنتهي عن نواهيه، تنتهي عن نواهيه. مش انت رضيتي بي؟ طب اقبلي عشان ربنا يهديكي. ها، لما نزلت آية الحجاب خرجت نساء الأنصار كأنهن الغرابيب السود، الغرابيب السود. ده واحدة بتقول لي منزلين على الفيسبوك، يا رب ترحمنا من شيخ النت، يا رب، منزلين على الفيسبوك البك، يعني انا عايز اقول بس البك بيجيبوه منين؟ البق اللي بيقولوه ده، وان ناس بيقولوا لهم الحجاب خلاص مش فريضة وخلاص اعرفوا بقى. ان لله وانا اليه راجعون. طب وفين ونساء المؤمنين؟ ده بيقولوا لهم ان دوت خاص بزوجات الرسول. طيب ما هي الآية يا جماعة، الآية يا جماعة، يا جماعة انشروا هذه المحاضرات. أسأل الله لمن تنشر كل هذه المحاضرات أن يجعلها الله عز وجل نورا، وأن يرزقها نورا، وأن يهديها وأن يوفقها. الناس يا جماعة ضيعة، بس طبعا تنشروها للنساء بس، الرجال مش فرض عليهم الحجاب. خلاص، لا ده المشكلة ايه؟ المشكلة إيه؟ تقول لهم إن دي خاصة لزوجات الرسول. طب فين يا أيها النبي؟ قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وقعت منكو يا حبيبي، وقعت منكو. إيه إيه إيه في إيه؟ وناس كتير تقلع الحجاب، خير اللهم اجعله خير، علشان فتوى نزلت على الفيسبوك ضيعتوا الدنيا ان الحجاب ده خاص لزوجات الرسول. فتوى تانية، فتوى تانية، واحدة بتتصل بيا لان بفضل الله عز وجل احنا عاملين رابطة للداعيات، اسأل الله عز وجل ان يجعلها رابطة مباركة. الحقي واحد منزل على الفيسبوك مقال بيقول ان الخطيب ممكن يشوف من خطيبته اي حاجة تدعوه للزواج منها. قلت لها رائع، كل واحد يجي يشوف له حتة ويجري. قالت لي انت عارفة المقال خد كم لايك؟ كم لايك يعني عجب كم واحد؟ في ليلة واحدة، في ليلة 3000 ده ليلة، هو عمله بالليل، 3000 كانوا عاملين لايك الصبح. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ ما هو البيان عندكم في كتاب الله عز وجل، ليه تاخدوا التخلف من المتخلفين؟ ليه؟ لانه بيطابق هواهم، لان في قلوبهم مرض. طيب طبعا هذا الكلام غير جائز بالمرة، غير جائز، ومعروف ان النظر للوجه انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. أنت يلي طالع تقول هو كان عمل الصحابة وعمل السلف والتابعين وتابعيهم، كان بيروح يشوف من المرأة إيه؟ كان بيروح يشوف من المرأة إيه؟ طيب المهم، هداية التوفيق من الذي يهدى؟ هداية التوفيق كل الناس يهديهم الله هداية بيان، لكن من الذي يهدى هداية توفيق؟ فيشرح الله صدره. هذا هو السؤال، كلنا نفسنا ربنا يشرح صدرنا، صح ولا لا؟ طيب أنت الآن ماذا يكون في قلبك حتى يشرح الله صدرك؟ أسأل الله أن يشرح صدوركن جميعا يا رب. كل من تسمعني، وأنا أعلم أن هناك أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني ويسمعون هذه المحاضرات، وأشهد الله عز وجل أني أحبهم فيه، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإياهم. كيف يكون قلبك حتى يشرح الله صدرك؟ فاكرين لما قلنا مع بعض إن في فعل من العبد يقابله فعل من الرب؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ دي كمان مش هتضايق برضو، رضيت بالله رب، انتوا قدري فانا راضي بقدر. فاكرين لما قلنا في فعل من العبد بيقابله فعل من الرب؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لما بتعملي عمل لله كيف يقابله الله؟ ممتاز، من تقرب الي تقربت اليه، ومن أتاني يمشي أتيته. طيب ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. خلاص. طيب قلنا الرب شكور، يعني إيه شكور؟ يبقى في فعل إيه منك. طيب ماذا يكون في قلبك؟ إيه فعل قلبك حتى يشرح الله صدرك عندما تكوني مقبلة، مقبلة صادقة في إرادة الهدى، فأنت تعرض عليك الهدى الدين الاستقامة، تقولي إنك تريدي أن تستقيمي. هذا الكلام لابد أن يأتي من وراءه إيه؟ اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب فلا بد أن يختبروا. إذن من هذا الذي يهدى من الله هداية توفيق وإلهام وشرح الصدر؟ بعدما يقول الشخص أنا أحب الاستقامة وحب الإيمان ماذا يفعل الله به؟ يختبره، يختبره. انظري في أوائل سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ماذا يحصل؟ سيبلوهم الله، يختبرهم ليعلم من ومن، شخص صادق في دعواه وشخص آخر وصفه انه كاذب بيتكلم بلسانه. طيب في أواخر سورة العنكبوت ماذا قال الله عز وجل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لنهدينهم، يبقى في وعد من الله، انت في منك مجاهدة ان انت تكوني في قلبك اريد بقلبي هدى كل ما يرضي ربي، خلاص. طيب في مجاهدة، في وعد، ايه وعدك من الله؟ انك تكوني في معيته. يعني ايه جميل في معيته؟ يعني ايه؟ يعني يهديك ويسددك ويدفع عنك. لو تعلمون يا اخوات كم من البلاء يدفعه الله عز وجل عنك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، في رواية السوسي عن أبو عمرو، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع. ربي بيحيطك لما تجاهدي من أجله وكوني صادقة. تري عجبا، كان قبل ما نطرق الجدية في طلب العلم كنا ملهيين ومش ملحقين، مش ملحقة أطبخ وأكنس وأنفح وربي العيال وي وي وي، سبحان الله. لكن لما ربنا رزقنا العلم تجدي ان الله عز وجل فرغنا ليه، فرغنا. ربي بيدفع عنك بلاوي بلاوي. يكفي ان طالبة العلم شغلها الشاغل هو رضا الله، والتانيين عايشين في حكاوي الاهاوي، حكاوي الاهاوي. انا لما بيجولي النساء ويحكولي قصص قيل وقال بقول ايه الدوامة اللي انتوا حاطين نفسكوا فيها دي؟ فلانة قالت وفلانة عادت وفلانة عملت وفلانة سوت، وبيمكروا بيا وبيقولولي وبيهزقوني وبيبهدلوني وبيعمل شنو هاي؟ طلعي اطلعي اطلعي اطلعي. وقال لي وقلت له وعمل لي وعملت له. ما تحتكيش بحد الاحتكاك اللي يضيعك نفسيا، حتى اقرب الناس ليكي. اول ما تلاقي نفسك هتقعي في الغلط اسحبي نفسك على طول، اسحبي. عارفه يعني ايه تسحبي نفسك ولا ما تعرفوش تسحبه؟ تعرفوا تسحبه ولا ما تعرفوش تسحبه؟ نعمل لهم دوره عن السحب يا ام عبد الحليم، ماشي؟ انت بقى اللي تدينا دوره السحب دي زي ما اديتينا دوره الحب، خلاص تدينا دورة السحب. انت اشغلي نفسك بربك. من هذا الذي يشرح الله صدره للدين بعد البيان؟ الصادق، لان الله يبتليه ثم يرى ماذا يفعل. لذلك انظر في سورة التوبة ماذا قال الله عز وجل عن المنافقين: الا في الفتنة سقطوا. اوعي تسقطي، اوعي تسقطي، اوعي تسقطي. في واحدة بتقول لي جوزي بيبقى عايزني وانا ماشية جنبه كده حلوة، اللي حواليه يقولوا شوف الحلوة شوف الحلوة. رجالة ايه دي يا جماعة؟ رجالة ايه؟ ربنا يهديهم يا رب. نسأل الله ان يهدي اولادنا يا رب وما يبقوش كده. يا رب يا هادي تقبضنا وانت عنا رب. يعني المفروض ان الرجل يحب امراته مستورة، حور مقصورات في الخيام، ده من تمام اللذة ان هي مقصورة. يعني ما بتنظرش غير لزوجها، قاعدة مكنونة ليه لوحده، يعني ده شيء فطري. فانت عايز تعملها باترينا ليه يابا ليه؟ وهي تسمع كلامه اقول لها الا في الفتنة سقطوا، تقول لي اصل ممكن اتطلق. تتطلقي؟ يعني انت اهم عندك العبد ولا الرب؟ شيء عجيب. اوعي اوعي الا في الفتنة سقطوا. يعني لما عرض بمناسبة الكلام اخت لذيذة يعني من ضمن الاخوات كذا واحدة تقول لي يعني انت دلوقتي لما بتبقي ماشية جنب جوزك باللبس اللي انت لابسه ده ما بتخافيش ان هو يبص لواحدة تانية؟ قلت لها من الذي يملك قلبه ومن الذي يأتي به؟ من الذي يأتي به ومن الذي يملك قلبه ان انا ابقى مانيكان وان انا ابقى جميلة جدا وان انا ابقى كذا؟ هو ده اللي هيملك قلبه؟ ما رجلنا المانيكانات بتيجي مانيكانات وبنشوف نساء من اجمل الجميلات وما فيش خالص بينها وبين زوجها، كانها ما فيش، كانها كرسي في البيت. مش هو ده؟ ما تخليهوش يوقعك في الفتنه، ما تخليهوش يقولك لو استشيختي انا هبص لبره. لا ده هو هيبص، هو عايز يبص، سيبيه يبص وانفدي بدينك، انفدي بدينك. في واحده كل تفكيرها ازاي ما يبصش لغيري، عشتي في فلك وهو بقيتي عبده ليه، بقره ساقيه في ايه يا جماعه؟ سامحوني على الله. واحده كل تفكيرها اجري وراه اجري وراه اجري وراه، في ايه؟ خلقتي لشيء واخبرك الله عنه في كتابه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وفي آية الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت ماشي في فلك، يا إما الزوج يا إما الشغل يا إما الموضة يا إما الشنطة والجزمة يا إما السوق يا إما الخلافات، ماشي في ساقية في ساقية. دي كده في الفتنة سقطوا خلاص. في ناس تقول لك بألسنتهم يقولون نحب أن نرضي ربنا، وتأتي المواقف التي فيها رضا الله يقدموا هواهم على رضا الله. ودائما نضرب مثال الأزواج والزوجات. طيب أحيانا كتير الزوجة تبقى مطيعة جدا لأن الطاعة دي في هواها، تقول لك أنا واحدة مطيعة، قال لي البسي البنطلون ألبس البنطلون، هو مش عايز نلبس جلباب عصير. عصير، لان ربك اللي خلقك واللي خلقه قال لك لا طاعه الا في المعروف. خلاص بتطيعه واحده، في بتطيعه لله واحده بتطيعه لهواها. يلا نتفرج على الفيلم، يلا حبيبي يلا نروح السينما، يلا حبيبي عايزه تخرج العصر قوم صلي العصر، من ترك صلاة العصر أحبط الله عمله. أنا مش هخرجك النهاردة، تسيبه نايم. أنت ما أنتش صغير، أنت مسؤول عن عملك. إيه ده بقى؟ ده إيه؟ واحدة عايزة تخرج خروجة معينة على مزاجها، يلا نخرج يلا حبيب، خروجة تانية لا أنا مش خارجة، إيه رأيك بقى؟ ففي فرق بين واحدة بتطيع لله وواحدة بتطيع لهواها. انتبهوا للكلام ده، انتبهوا للكلام ده. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. حتى الجار، شوفي انت احسانك لجارك، احسانك لجارك هل بتحسني اليه لله؟ يعني احيانا الجار لما يطلب منك معون والجار ده انت مش على هواك، عارفين المعون اي شيء يستخدمه في البيت يعني من اغراض البيت او شيء يحتاجه، خلاص لو هو جار على هواك اديله. طب والجار اللي قدامي بس مش على هوايا، ما عنديش، مع ان دي ويمنعون المعون، اهي ويمنعون من صفاته من ناقصه في وصف الله في سورة المعون أنهم ويمنعون المعون، حتى المعون الذي تملكيه يدخل تحت الاختبار. طيب ما علاقة هذا بالتوفيق؟ تقولي لي يا أمي أنت خرجتينا برا ليه؟ لا مش برا، علاقة هذه الأمور كلها الصدق. الصدق يعني إيه الصدق؟ يعني إيه الصدق؟ القوة في إيه؟ اسمعوا صفات الصادقين وتعريف الصدق، هتنزل لكم إن شاء الله 9 حلقات، نزل منهم 3 يا عبد الحليم، وحينزل 6 عشان مجموعة الدار. طيب؟ طيب الصدق يعني إيه الصدق؟ الرغبة، الرغبة في إرضاء الله وحده بالعمل، الرغبة القوية في ابتغاء وجه الله بالعمل. خلي بالك، لأن أنا فرقت في محاضرة الطريق للإخلاص في فرق بين الصدق والإخلاص، في فرق بين الصدق والإخلاص، ودي نقطة كان حتى طالبات العلم قالوا لي قولي تاني، قالوا لي قولي تاني، أقول تاني؟ طيب هقول تاني. الصدق هي الرغبة القوية في ابتغاء ما عند الله، ليس لي باعث على الطاعة إلا الله المحرك. الإخلاص بيبدأ معاكي من بداية العمل، لكن الصدق شيء ثابت في القلب حتى لو ما فيش عمل. عندي رغبة دائمة إن كل حركاتي وسكناتي تكون لله، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني إيه؟ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا رب، اجعل لنا سلطانا نصيرا منك يا رب. إيه يعني إيه؟ يعني اجعل كل مداخلي ومخارجي وسكناتي وحركاتي كلها في طاعتك. دي رغبة، دي الصدق، قوة الرغبة في أن أكون كلي وفق رضاء الله. الإخلاص بقى بيبتدي مع العمل، من بداية إيه؟ العمل، إن ما قلبي يلتفت ليمنة ولا يسرى من بداية العمل لغاية آخره وبعده إلا لله. طيب حتى بعده، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين يعني إيه؟ خايفين على عملهم. ده المخلص خايف دايما يحسن عمله يتعرض لإيه؟ لشيء يحبط العمل. خايفة يحسن أكون بعمل كده للناس، خايفة يحسن يدخل لي العجب، لا ده منك أنت وحدك لا شريك لك يا رب. مدحهم ده من جميل الستر عليا، من جميل سترك عليا، لبذكائي العجب. ولو أساءوا لي بعد العمل أو زموني محزنش، شوف شوف شوف عملت لهم إيه وعملوا لي إيه. خلي بالك، خلي بالك، لا أحد مدحه زين ولا ذمه شين إلا من؟ إلا الله. طيب الصادق هذا يكون قد غنم شرح الصدر للدين، فهذا من هداية التوفيق. إذن ما هي هداية التوفيق؟ يلا يلا معايا، شرح الصدر للدين وأوامره. يعني أبقى مبسوطة بديني، أبقى فرحانة بيه. بتسألني ما بتجيش مكسوفة وانت بتحطي السواد ده عليكي؟ بقول لها وانا بلبس كده ببقى سعيدة بستر الله. هيا هدى، هدى بحس بالفخر بديني، بحس بالفخر بديني. كيف أن الله عز وجل سترنا كمسلمات، والبنات التانيين اللي هم في الملل الأخرى أجسادهم سلعة، سلعة يبتغيها كل حيوان، سلعة رخيصة. طيب بحس بأن أنا وأنا بحط الستر كده عليا بحس أن أنا في فضل ومنة من الله عز وجل. خلاص، غير بقى اللي إيه اللي بيلبس للناس. أنا عايزة أبقى أحلى واحدة في الحفلة، عايزة ألبس حاجة هم مش لابسينها، وأصلا ما فيش حد بيبص لحد وهو ماشي يعني كما ينبغي، لكن كل واحد دايرته حوالين نفسه. أنا إيه اللي أنا لابسه ده؟ تحس بالنقص، تحس بالنقص لان ده مشكلة داخلية عندها. لا، هداية التوفيق شرح الصدر، هي وهي بتعمل ده بتبقى مقتنعة بيه ومتقبلاه، في قبول في صدرها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عارف الحرج ده يعني ايه؟ مش متقبلاه، عدم القبول وعدم انشراح الصدر والإنكار. واحدة وهي بتطوف حوالين الكعبة، هي بتطوف لكن هي جواها بتقول ايه؟ ايه بقى لازمته اللفة حوالين الكعبة 7 مرات؟ خير يعني؟ ايه بقى لازمته؟ والله في ناس سمعت هذه الكلمات، ايه لازمته بقى البرائع اللي انتوا بتحطوها بقى على وشكوا وعلى دماغكوا ده؟ ولا الست الله يهديها يا رب اللي هي نوال السعداوي دي وبنتها، هذا من هذا وربنا يهديهم، ربنا يهديهم. بيقولوا الأم بتقول يعني أنا بشوف إن الستات اللي هم بيستمتعوا بجمال الطبيعة على البلاج وحدث ولا حرج بقى اللي إزاي بيستمتعوا ماشي، والتانيين مغطيين وشهم وجسمهم كله، أو كما قالت يعني عشان أبقى صادقة، أو كما قالت. والأخت منى حلمي اللي تقول لك شرف البنت مش في بكارتها، غوطت قوي، غوطت قوي. ايه يا جماعة في ايه؟ يعني كمان ان البنت تحافظ على عرضها اللي شيء من الاساس، وبتمدح بعفتها ومحافظتها على عرضها، دلوقتي بتقولي مش هو دوت معيار البنت وفهمها وعقلها وإلخ إلخ إلخ. منى حلمي قالت ان هي مش مسلمة. يعني المشكلة بقى ان من ضمن الطلبة بتوعها واحد اسمه محمد، واخد بالك؟ واحد اسمه محمد، يعني شيء انا بتعجب. فدول بيعرض عليهم الهدايه لكن قلوبهم اغلقوها باتباعهم لهواهم واتباعهم للغرض. هنيجي الموضوع لموطن دلوقتي الغرض واخذ اعمار النفس من الغرض، وهنقول راي العلماء فيه. طيب يبقى هنا الصادق، انتم مركزين معايا؟ الساعه كام؟ 6:30 ما شاء الله. طيب تعرفي، خلي بالك الصادق بيهدي الله من يشاء. وتعرفي أولا أنه لما ذكر سبحانه وتعالى المشيئة صفة مباشرة، ماذا تفهمي مع المشيئة؟ تفهمي إيه مع المشيئة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يبقى في مع المشيئة إيه؟ العلم والحكمة. يبقى إذن عندما أقول لك يهدي الله هداية توفيق من يشاء، تعرفي من يشاء هذه ما معناها حتى لا يأتي لسه الشبهة اللي لسه قايلاها من أول اللقاء، حتى لا يأتي أحد يقول ربي ما شاء هدايتي ماذا أفعل. نقول مشيئة الله. معايا يا جماعة الخير؟ مشيئة الله مبنية على علمه وحكمته، علمه بصدق قلب العبد. ها، لما يكون القلب صادق في الطلب الهداية، ربي ما يضله أبدا، تعالى الله، ربي عدل. لا تتصوري أن تكوني صادقة ويخذلك الله. إن يعلم الله عز وجل في قلبك صدقا يوفقك وييسر لك الهداية. ما الدليل؟ ما الدليل؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذب إيه؟ استكبار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين انها صح، صح ولا مش صح؟ وعارفين انه حق، لكن مش هواهم، عايزين يعيشوا حياتهم بطريقتهم. خلاص. طيب، يبقى اذا لا تدعي ان الله ما شاء هدايتك، فالله يعلم صدق ادعائك للايمان ويختبر هذا الصدق. طيب، ممكن واحده تقول في موقف حياتي، انا اقول انا ما نجحت مع زوجي مع اني اطيع زوجي طول الوقت. نقول اهم شيء ان تدخلي ساحه الجهاد، فعلى قدر ما تجاهدي على قدر ما يعطيك الله الهداية. يبقى الآن ما الطريق للوصول إلى هداية؟ التوفيق. واحد، الصدق. في خمس خطوات للوصول إلى هداية الإيه؟ التوفيق. واحد، الصدق، أن تكوني صادقة. ما معنى أن تكوني صادقة؟ ها؟ ليس فقط أن تكوني صادقة وأنت تكلمي الناس عن أخبار صحيحة، هذا من أحد مفاهيم الصدق، لكن صادق لما تتكلمي بقلبك أنا سأمد يدي مثلا لهذا الشخص من أجل أن أعطيه مال، يكون قلبك ما يريد إلا وجه الله. فهمت يعني إيه الصدق؟ ان قلبي ما يريد في هذا كله الا من وجه الله، ليس لي مقصد اخر. مثلا عايزه تروحي درس، طيب ما الخاطر او الداعي الذي يحركك للذهاب لهذا الدرس؟ هي هدى عايزه تروحي درس معين، ما الذي يحركك للذهاب لهذا الدرس؟ أصل المادة دي على هواية، ولا أني أريد بهذا العلم ابتغاء وجه الله؟ هل أنا حابة أن أنا أكون فيلسوفة، مستشارة، عندي مهارات الاتصال عالية، مهارات الاتصال إن شاء الله نبقى نعمل لكم دورة في مهارات الاتصال بس وفق السنة. طبعا المعلم الأول في مهارات الاتصال هو النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله. طيب، حركاته، جلوسه، وكان متكئا فجلس، نبر صوته، تكرار الكلام، ابتسامته، مشيته، مداعبته، لا تدخل الجنة عجوز ما يشوف واحدة عجوزة وعايز يدخل على قلبها السرور ويلفت نظرها للجنة، لا تدخل الجنة عجوز، فتبكي فيقول لها إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكار. يعني أنت هترجعي بقى ذكر كده وجميلة، مش هتدخلي، مش هندخل بطريقتنا دي أبدا أبدا، حننشأ ولا برا ولا جوه ما شاء الله. خلاص، سننشأ إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. شوفي كيف أوصل لها المعنى، في مهارة اتصال، في جذب للفكر. يا أبا عمير ما فعل ابن غير، طفل صغير، أنت يا رسول الله مهتم بالعصفور بتاعه عشان عارف أن العصفور بتاعه مات وعايز يعني يسري عليه. شوفي كيف معاملة الأطفال، وكيف تأخذي على معاملة الأطفال وإدخال السرور على قلوبهم، مهارات عجيبة. لبسه، مشيته، لما كان يمشي وكان كأنه في وسط المشي كأنه يعني حجر انحدر من جبل من همته في مشيته، ريحته المسك لو مر في شارع صلى الله عليه وسلم من غير ما يروه الصحابة يعرفوا أن الرسول مر من الشارع. تسريحة شعره، تسريحته، كان يدهن. طيب، يبقى هنا الصدق، أنا لماذا أذهب إلى المجالس؟ خلاص، أين الصدق؟ لابد من تحرير النية ولا تسيري مع السائرين في إيه؟ مش في حاجات معينة طالعة جديد نمشي فيها، لا، أنا جوايا دلوقتي هل هذا الشيء يرضي الله؟ الله تعالى أخبر في سورة الحديد عن المنافقين شيء تترعب منه، ضرب لهم سور يوم يقول المنافقون والمنافقات، بيقولوا للمؤمنين إيه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. ايه ده؟ انتوا في مكان واحنا في مكان، ما احنا كنا معاكم. المنافق يقول للمؤمن احنا كنا معك، يدخلون ويخرجون مع بعض، لكن المؤمن هو يحرر نيته ويحرر بواعثه عندما يخرج، حتى لو وجد في داخله باعث خطأ لا يترك نفسه. للنقطة الثانية، النقطة الثانية للي بيشرح ربنا صدره، ايه النقطة الاولانية قلناها علشان تنالي شرح الصدر وربنا يوفقك؟ اول نقطة ايه؟ الصدق. رقم اثنين الجهاد، جهاد نفسك. انت اكتشفتي ان نيتك ليس صحيحة وان باعثك على العمل ليس صحيح، هل تتركي نيتك ها ولا تذهبي للدروس لتتعلمي؟ واحدة تقول لي انا مش عارفة اجيب نية لله ان انا اروح للدرس، انا لقيت اصحابي رايحين فرحت، اسيب بقى الدرس بقى يا امنية؟ قول لها لا طبعا، لا يقعدنك الشيطان. طب امال اعمل ايه؟ اعملي نية، اعملي نية. احد الدكاترة كانت بتتكلم مع الدكتورة فوز الكردي هود، بتقول له يعني انتوا عارفين اللي احنا، احد الاساتذة اللي احنا بنسأل لنا هو يرحمه، عارفين ان في حاجات كتير قوي من المحاضرات اللي انتوا بتقولوها دي فيها حق الباطل وعمالين تطرحوها؟ كان اللي بيقول له كده بيقول له ايه؟ السوق عايز كده، السوق، الدورات بتاعتهم دي السوق عايز كده، بتوع الاحجار والمثلثات والاهرام والتفاحه والبندول والحجر الازرق يقول لك الاحجار الكريمه بتدي طاقه وبتدي خلل في الدماغ. ليه يا جماعه ماشيين في الطريق ده؟ الاف مؤلفه، السوق عايز كده، هما بيستريحوا، بيحس لما بيلبس البتاع دي انه العملاق، ايقظ العملاق يا ستي، هما عايزين كده، السوق عايز كده، السوق عايز كده. وربك عايز ايه؟ حرر نيتك، انت عملك لمين؟ طيب يبقى هنا ادخل في جهاد مع النفس. عارفين طبعا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 عندما صدق واختبر في صدقه، ما أن عرف أن الحق خرج مباشرة لإيه؟ عايز يسافر لمين؟ للصحبة الصالحة. مهمة جدا جدا الصحبة الصالحة يا جماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خلي بالك الناس كأسراب القطا يقلب بعضها بعضا، الناس كإيه؟ كأسراب القطا يقلب بعضها بعضا. ما تحطيش نفسك في ناس مع ناس لسعة فترات طويلة عشان هتلسعي هتصيصي. هيجي لك خلل. الصاحب ساحب. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وابحثي ابحثي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وطلعي بقية الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طيب هذا الرجل الذي قتل 99، وأحد العلماء لما راح له قال له ربي بيقبل منك توبة، بس ايه اترك البلد اللي فيها ايه معاصي، خلاص سافر. مات وهو مسافر، جاءت ملائكة، هو انزاح بصدره وكله رغبة ايه لإرضاء الله. مات، سقط عن على الأرض، أزاح نفسه وسافر بنفسه إلى الله. أتت ملائكة الرحمة طيب لأخذه، وملائكة العذاب الاثنين بيتنزعوا فيه. فبعث الله إليهم ملكا يقول لهم قيسوا المسافة بين الأرض التي فيها الطاعة التي أرادها والأرض التي فيها المعاصي التي كان فيها. فقاسوا المسافة فوجدوا أن القرية التي يريد أن يهاجر إليها أقرب بشبر واحد. وفي بعض الروايات أن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي وهذه أن تقاربي. الرب شكور، لا تتصوري أن تكوني صادقة وتجاهدي وتتحركي لله وتبذلي الجهد وتنكبي على القرآن بالساعات وتنكبي على العلم ويضيع. لا أبدا، الشكور لا يضيع سعي الإيه العاملين عنده. الجهاد الجهاد. خلاص قبضته ملائكة الرحمة. لماذا؟ ليه؟ لأنه جاهد. فهو لم يفعل بقوله فقط ولا بلسانه ولا تمنى، وإنما بدأ في الهجرة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع أجره. نزلت هذه الآية في صحابي كان كبير سن ومش قادر يتحرك، بتحرك بصعوبة، وقبل أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مات. فكتب من المهاجرين، وقع أجره على الله. تحركوا يا جماعة، تحركوا تحركوا، جهدوا. طيب، فهو هذا الشخص قبله الله برحمته. يبقى إذن حتى يشرح الله صدرك ويوفقك للعمل بالحق، يبقى فيه إيه؟ واحد الصدق، اثنين الجهاد، ثلاثة فاضل ثلاثة حلوين قوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل الهادي، وأهم النقاط في الهادي، أنت طول ما أنت ماشية علمي نفسك عبادة الاستهداء. يعني إيه؟ يعني أطلب من الله عز وجل أن يلهمني التصرف الصحيح في العلم الذي أتعلمه، في كيفية معاملة الناس، في كيفية الوصول إليه، في كيفية التقرب إليه. كل شيء استهديه. عارفة الاستهداء شيء والاستخارة شيء. الاستخارة اللي هم الركعتين اللي بتطلبيهم لما تيجي تهمي بالأمر وبتعمليهم، لكن الاستهداء ده عمل قلبي ليل نهار ليل نهار بتناجي ربك. اعمل ايه يا رب في كذا، واعمل ايه يا رب في كذا، واعمل ايه يا رب في كذا، واعمل ايه يا رب في كذا، والبقية تأتي. طيب، الله عز وجل ان يهديكم وان يسددكم وان يتولاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.